إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وبمراقبته في السر والعلن، فإن الله تعالى رقيب على عباده، سميع بصير، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، مطلع على ما في نفوسهم. عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة يمر على مراحل، والشيطان يؤزه في حياته لإيقاعه في خسارة مطلقة، ولكي يكون من أهل النار معه. والمسلم واجب عليه أن يحصن نفسه من عدوه إبليس الذي أخرج الأبوين من الجنة. والله من رحمته وحكمته أنه أوجد العباد في هذه الدار، دار ابتلاء واختبار، دار عمل، والآخرة دار الجزاء. والله عز وجل يا عباد الله لم يترك عباده هملا، بل أنزل إليهم الكتاب باق إلى قيام الساعة ليكون حجة على العباد، ونذيرا وبشيرا، ويذكر الله تعالى فيه عباده بالمآل وما سيكون العباد عليه بعد الموت. فالله عز وجل وصف كتابه بأنه شفاء، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية لعباده المتقين، لأن المتقين هم الذين يتذكرون إذا ذكروا، كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. للإيمان أثر في القلوب، وللإسلام أثر في القلوب والجوارح، بأن يكون العبد مستسلما لأمر الله منقادا لشرع الله، متذكرا إذا ذكر، قلبه لين يخشع إذا ذكر بالله ويلين قلبه، والقلوب تصدع من كثرة المعاصي والغفلة عن دين الله وكثرة المغريات وكثرة ارتباط الناس بالماديات والشهوات تجعل القلب غافلا عن ذكر الله، غافلا عن الآخرة، غافلا عن المآل وما يحصل يوم القيامة من أهوال. ولهذا فالله عز وجل ذكر عباده في صور من القرآن بما يحصل يوم القيامة ليلين قلب المسلم ويحاسب نفسه ويرجع إلى الله ويرجع عن هذه الغفلة ليعبد ربه وليثبت على الإسلام والإيمان حتى يلقى الله، لأن الشيطان يسعى سعيا حثيثا على مدار ساعات العمر أن يضل بني آدم وليجعلهم في آخر حياتهم في ضلال أو في خاتمة سيئة أو في انحراف عن الدين أو في ردة عن الإسلام. لا يغفل الشيطان عن بني آدم، ولهذا ذكر الله عز وجل عباده بصورة قليلة الآيات عظيمة المعاني فيها عبرة وعبرة، ألا وهي سورة القارعة. والمسلم يسمع كلام الله ويقرأ كتاب الله بتدبر وإنصات ليؤثر في قلبه وليعمل بما أراد الله في كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة، سماها الله القارعة، وهي اسم من أسماء يوم القيامة، حيث تقرع الأسماع والقلوب، لأن أهوال يوم القيامة أهوال عظيمة. ذكر الله في كثير من القرآن ما يحصل يوم القيامة مما يقرع القلوب ويصخ الأسماع، ولهذا سمى الله يوم القيامة القارعة، وسماها الصاخة لأنها تصخ الأسماع، وسماها الساعة، وسماها الحاقة، وسماها الراجفة، يوم ترجف الراجفة. قال الله تعالى عن بعض أهوال يوم القيامة: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا البحار فجرت. هذا من أهوالها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من أهوالها فقال: يجمع الله الأولين والآخرين عراتا حفاتا غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر مهول. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الساعة أهوالها عظيمة، الساعة شأنها عظيم، شأنها عظيم وأمرها خطير. ولا ينجو يوم القيامة إلا من رحمه الله وأنجاه الله. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أي لبيان فخامة أمرها. قال: ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ تفخيم لأمرها وتعظيم لشأنها. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يتصادمون، كالفراش وكالجراد الذي يسير بعضه على بعض، فإذا أشعلت النار لعدم إدراكها تتساقط في النار. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، هذه الجبال العظام الصماء، كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، إذا ضرب يتفرع ويصبح يتطاير لخفته، كذلك الجبال، هذه الجبال الصماء الصلبة، يوم القيامة تصبح كالفراش المبثوث من شدة أمر الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أرأيتم السحاب عندما ينزل مطره كيف يدفعه الريح ويطير؟ يوم القيامة الجبال تكون كالسحاب الذي يسير، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بعد ذلك توضع الموازين، موازين أعمال العباد. فأما من ثقلت موازينه بالإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة وطاعة الله ورسوله، فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم منها. وأما من خفت موازينه، غلبت سيئاته حسناته، إما بكفر وردة عن الإسلام أو فسق ومعاصي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قيل هي النار، وقيل أمه هاوية، أي أم رأسه، يهوى به في نار جهنم على رأسه. هذا حال الآخرة، هذا حال الآخرة يا عباد الله، وأهوالها العظام. والإنسان مع كثرة هذه المغريات وارتباطه بالدنيا وملاذها ينسى اليوم الآخر وأهواله وما فيه من عظات وعبر، وربنا رحيم بعباده، يذكر هذا لعباده حتى لا يأخذهم بغتة، وحتى لا يكونوا مع الشيطان والكفار في نار جهنم. فاتقوا الله يا عباد الله، وتدبروا القرآن لتنشرح به صدوركم وتطمئن به قلوبكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن الإنسان في خسارة مطلقة يوم القيامة إلا من رحم الله. أخبر الله في كتابه أن مطلق الإنسان كافرهم ومسلمهم في خسارة مطلقة إلا من جمع أربعة أمور ينجو بها بعد رحمة الله عز وجل. ذكر الله تعالى في سورة العصر، في هذه السورة العظيمة التي يقول عنها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكانت كافية أن تكون واعظة زاجرة لهم للتوبة والنصوح والرجوع إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأمور الأربعة هي المنجية للعبد يوم القيامة، ويكون من الفائزين لا من الخاسرين. أولها الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، إيمانا صادقا مستيقنا خالصا لا يشوبه شرك ولا نفاق ولا شك، إيمان ناتج عن يقين وصدق وإخلاص بالله وبسائر أركان الإيمان. والثانية عمل الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي فرضها الله على عباده أو شرعها على لسان نبيه. الأعمال الصالحات هي التي يعملها العبد خالصا لله متبعا فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ابتداع فيها ولا شرك فيها ولا رياء فيها ولا شيئا من مطامع الدنيا. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أعمال الصالحات فرضها ونفلها منجية للعبد من الخسارة يوم القيامة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي تناصحوا فيما بينهم بما أمر الله ورسوله. ينصح الرجل أهله وينقذ أهله من النار ويأمرهم وينهاهم وينصح جيرانه وسائر الناس، يذكرهم بحق الله عليهم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا هو التواصي، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الدين، الدين قائم على النصيحة والتواصي بين أفراد الأمة، بين الحاكم والمحكوم، بين الأب وبنيه، بين الأقارب، بين المسلمين. وهذا علامة على صدق القلب وطهارة القلب، أن ينصح المسلم إخوانه المسلمين، خاصتهم وعامتهم. وتواصوا بالصبر. الرابعة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله، الصبر على الأذى في سبيل الله. الصبر شأنه عظيم من الدين، التواصي بالصبر، لأن الحياة قائمة على البلاء، ويغلب على جنس الإنسان الظلم والحيث والجوع، فما على المسلم إلا الصبر. الصبر نتيجته فلاح، ونتيجته نصر وتأييد من الله. وإن النصر مع الصبر، إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر عند المرض، الصبر عند الفقر، الصبر عند البلاء، لأن الدنيا دار محل ابتلاء، ولا يجد المرء الراحة والطمأنينة والسعادة إلا إذا وضع أول خطوة من خطاه في جنات النعيم. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم بجنات النعيم، وأن يرزقنا جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اجعل مآلهم جنات النعيم، اللهم اجمعنا وإياهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم أصلحهم وأصلح بطانتهم يا ذا الجلال والإكرام، وابعدهم عن بطانة الشر والفساد والرذيلة والمنكر يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.